Cheers. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تجعلنا وأحبابنا وجلساءنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد أحبتي في الله، فهذه إطلالة بعد انقطاع مضى عليه أسبوعان، عودة إلى تفسير القرآن الكريم إلى الجزء 30 إلى سورة الأعلى، وقد سميت هذه السورة بسورة الأعلى لأن مطلعها سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع الغاشية في العيدين، ربما قرأها في صلاة الصبح، وأوصى بها معاذا عندما كان يطيل القراءة إطالة فتنت بعض الناس خلفه فاشتكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصحه بأن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أرشده إلى قصار السور التي لا تفتن الناس فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. سبح اسم ربك الأعلى، تسبيح تنزيه الله جل جلاله عما لا يليق به مما نسبه إليه المشركون من الشنائع والعظائم. مثلا مما قاله المشركون إن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا تزوج من ثروات الجن فأنجبت له الملائكة، فكانوا يقولون إن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. شاعت هذه الثقافة وانتشرت حتى على ألسنة صغار الطلاب في المدارس، إذا رسموا صورة ممرضات مثلا يسمونهم ملائكة الرحمة، ويصورونهم على هيئة نساء فتيات جميلات لهن أجنحة، فإن سئل من هؤلاء قالوا هؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة، يشيرون أن هذا إلى من يعملن في مجال يعني التمريض، وأنهن يجلبن الراحة والرحمة والرفق للمرضى الذين يمرضون بين أيديهم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكل ما طرأ في ذهنك فالله سواه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتسبيح تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به مما نسبه إليه المشركون. لقد أطلقوا اسمه جل جلاله على أصنامهم وأوثانهم. اللات مشتقة من اسم الله، العزة من اسم العزيز. المسلم يسبح اسم ربه، ينزهه عما لا يليق به، فلا يخلع أسماء الله التي تفرد بها على أحد من خلقه، ولا يذكر الله في أماكن القاذورات ومطارح النجاسات. ينزه اسم الله جل وعلا في الأوراق المتداولة. سبحان الله، ذكروا لنا إخوة في ميشيغان أن صاحب مطعم هناك كان على أوراق الكلينكس التي يقدمها لعملاء مطعمه كاتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، والناس يأخذون هذه ويتمندلون بها. فسبحان الله، يعني حقت عليه كلمة ربك، بطش بكل فروع مطعمه فأصبحت كالصريم. في ليلة واحدة حدثت له قضية ضرائب على مخدرات على كذا، وفي لحظة من اللحظات فقد كل هذا في لحظة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. سبح اسم ربك الأعلى، نزهه عما لا يليق به مما نسب إليه المشركون والمبطلون والمفترون والكافرون. مثلا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، نحن نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لماذا قالوا إن الله فقير؟ قالوا لأن الله استقرضنا من أموالنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فمن بلادة عقولهم ومن سوء فهمهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سبح اسم ربك الأعلى. عندما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. عندما نزلت سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. فأنت في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، لكي يتواءم التسبيح الفعلي مع التسبيح القولي. وأنت تركع فأنت تعظم الله جل وعلا بأن تركع له، ثم تقول أثناء ركوعك سبحان ربي العظيم. أنت تسجد فأنت تسبح الله وتنزهه بسجودك، ثم تقول أثناء سجودك سبحان ربي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. تفرد الله جل وعلا بالخلق بمعنى الإنشاء من عدم، لا يقدر على ذلك إلا الله، ولا ينسب ذلك إلا إلى الله جل جلاله. أما الخلق بمعنى التحويل من صورة إلى صورة ومن هيئة إلى هيئة ومن حالة إلى حالة، هذا أمر شائع بين البشر. النجار يأتي بالخشب من الشجرة يعمل كرسي، يعمل باب، يعمل منبر، يعمل كذا، السكي. وإن سمي هذا خلقا لا بأس به، تحويل من صورة إلى صورة ومن حالة إلى حالة. أما الخلق الذي تفرد الله جل جلاله به فهو الذي يعني الإنشاء من عدم. المصور مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله جل جلاله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، المصور النحات التمثال اللي بيعمل تمثال على هيئة إنسان أو طائر أو حيوان، ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي فليخلقه حبة فليخلقه شعيرة، يعني لا يقدرون على إنشاء شيء من ذلك من العدم. المسيح عيسى بن مريم عليه السلام إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، يعني يأتي بالطين يشكله يصوره على هيئة طائر، هذا يقدر عليه البشر، تحويل من صورة إلى صورة، من هيئة إلى هيئة، يسمى هذا خلقا وأقدر الله عليه عباده البشر. أما الخلق بمعنى الإنشاء من عدم، هذا الذي لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض جل جلاله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الذي خلق فسوى، أحسن خلقه، هيأه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالله سوى خلقه وجعله في أحسن تقويم، وكان هذا هو ستاندر الخلق، أحسن تقويم. وجعل الله جل وعلا في بعض مخلوقاته يعني قدرا من النشوز وقدر من الشذوذ والعلل، ليستشعر الأصحاء نعمة العافية فيشكرون الله جل جلاله عليها، وتفتح أمام أصحاب البلاء عبودية الصبر فيصبرون فيؤجرون على ذلك. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. إذا وجد شذوذ في الخلق يمكن أن يرد إلى المستوى والستاندر الأصلي للخلق. واحد ولد بستة أصابع، هل الستة أصابع دي هي الستاندر للمخلوقات؟ لا، ستاندر خمسة. يبقى يمكن أن يزال هذا الإصبع السادس بعملية جراحية لكي نرده إلى أصل الخلق، إلى أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إذا كفر بالله عز وجل وجحد نعمة الله جل جلاله، فإن الله جل وعلا يرده إلى نار جهنم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله جل وعلا قدر جميع المقادير وكتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ثم هدى الناس إلى ما قدره لهم جل جلاله، فهدى الإنسان، بين له طريق الخير وطريق الشر. من اختار طريق الخير أعانه الله جل وعلا عليه ويسر له أسبابه وفتح له أبوابه، ومن اختار طريق الغواية والضلالة خلى الله جل وعلا بينه وبين اختياره. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الهداية نوعان، هداية بيان بذلها الله للناس جميعا، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه السبيل، بينا له إما شاكرا وإما كفورا. هذه الهداية هي التي جاء بها أنبياء الله لكي يبينوا للناس طريق الخير وطريق الشر، ويحثونهم على اتباع طريق الهدى والحق، ويحذرونهم من اتباع طريق الشر والباطل والغواية. أما الهداية بمعنى التوفيق، أن الله جل وعلا يوفق عبدا من عباده فيشرح صدره للإسلام وينير قلبه بنور القرآن، هذه التي لا يملكها إلا الله جل جلاله. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين. وقاله إنك لا تهدي من أحببت. كيف يقول فإنك تهدي وإنك لا تهدي؟ تهدي بمعنى تبين، أما لا تهدي معنى لا تملك أن تضع الهداية في قلوب الناس وأن تجعلهم يتقبلونها، هذا إلى الله جل جلاله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم حاول مع أبي طالب كثيرا، بلغه وبين له حتى في آخر لحظاته وهو على فراش موته، يا عماه قلها كلمة أشهد لك بها عند الله إنك أعظم الناس علي حقا وأحسن الناس عندي يدا، قلها كلمة أحاجد لك بها عند الله. وحوله أخواله من بني مخزوم، يا أبا طالب أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا يلتفت نبينا إلى هذا الشغب، لكنه يظل قاصدا إلى هدفه، لا يقبل أن يشغله عنه شاغل. ثم يستشعر أبو طالب بصدق المناجاة وبحرارة المناشدة، يقول والله يا ابن أخي لولا أن يقول أسلم حذرا من الموت لأقررت بها عينك. وكان آخر ما قال إنه على ملة الأشياخ. فوقف نبينا محزونا مهموما مغموما ليقول له، يخاطبه كأنه لا يزال على قيد الحياة، والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع عمه 50 سنة، أبو طالب عندما مات كان سنه 85 سنة، 10 سنوات من عمر النبوة، 50 سنة من العمر المحمدي، 85 سنة من عمر أبي طالب، وكلها رعاية وكلها كفالة وكلها يعني حدب ونصرة. فطبعا يعني المحبة الجبلية والفطرية لذوي القربة ولمن يناصروننا وإن كانوا على غير ديننا أمر فطري يستشعره الناس جميعا. فوقف نبينا مغموما محزونا يقول والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله تعالى قوله، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ثم أنزل الله تعزية لنبيه قوله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى من النباتات والزروع من جميع أنواع النباتات والزروع، أخرج المرعى ترعى فيه السوائم الحيوانات متاعا لكم ولأنعامكم، فجعله غثاء أحوى هشيما متغيرا. هذه الحياة كمثل زرع أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذه قصة الحياة، ولا تزال المخلوقات تمثلها على مسرح الكون، وسوف تظل حواجز هذه الرواية تبدأ وتعاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. هذا هو، اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم أخذ الله جل وعلا كما ذكر له النعمة في إخراج المرعى، ذكر له النعمة في إنزال القرآن، وفي إقرائه له وفي حفظه له في صدره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جبريل كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يحاول يسابقه في القراءة مخافة أن ينسى، فطمأنه الله جلاله قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا أراد الله أن ينسخ أمرا فينسيه النبي صلى الله عليه وسلم، إبه هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر. ما النسيان العادي، شخص يحفظ آية ثم تلتبس عليه في موقف، هذا عارض بشري عادي يعرض للبشر جميعا، ومن بينهم أنبياء الله كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في قراءة يعني فنسي آية، فعبد الله يعني أبي بن كعب كان خلفه قال هل لا ذكرتنيها؟ فالنسيان البشري الجبلي الطبيعي هذا ما في مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية على الناس جميعا وحفظها الناس ودونها الكتبة في صحفهم، وبالتالي ليس هناك محذور من أن يحدث نسيان عار للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر بها في مقام فيتذكرها. أما إلا ما شاء الله في إنساء للنسخ، أن الله ينسخ بعض آياته فينسيها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. أمنا عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلم الله، يعني حتى لو تكلموا بصوت خافت جدا جدا لو لم حركوا شفاههم، مهما يكتم الناس يعلم الله. نعم مهما يكتم الناس يعلم الله، الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الخطرات التي تخطر على ذهن الإنسان هذه يعلمها الله جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنما اجتمع الكفار في دار الندوة يأتمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يثبتونه يعني يسجنونه أو يقتلونه أو يخرجونه، وهم في تأمرهم قالوا نعم، قال بعضهم لبعض خفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد، أن جلس التآمر خفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد. فأنزل الله تعالى قوله أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. اللي بيقضي المينتس واللي بيسجل وقائع الجلسة ملائكة الرحمن، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. مهما يكتم الناس يعلم الله جل جلاله، ومهما يخفي الناس يراه الله جل جلاله. الشاعر يقول يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. سنقولك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. يا سلام، هتحس بطعم هذه الآية في حياتك لما تكون على طاعة وعلى ذكر وعلى عبادة، تحس أن الله جل جلاله يسرك لليسر. الدنيا ماشية حتى تطلع الصبح لشوات مفتوحة، الدنيا ماشية ما فيش عقبات ما فيش عراقيل ما فيش صعاب، وأن يسرك لليسر في شؤونك كلها في أمورك كلها، ومن بينها ما ينزله عليك من شرائع ومن كتاب يهدي للتي هي أقوم، يقوم التشريع فيه على قاعدة رفع الحرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إذا ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. حتى عندما أمرنا بإنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طب ما قدرش، الحاكم جبار، فإن لم يستطع فبلسانه، برضو ما قدرش، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سمع ابن مسعود رجل يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال: بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. حافظ على الأقل على عقد القلب، أن يظل قلبك محبا للحق ومستحسنا له ومبغضا للباطل وكارها له. إن قد تأتي لحظة تستضعف حتى عن قول الحق، فإن لم تقل حقا فلا تقل باطلا. يعني رحم الله امرؤا قال: خيرا فغنم، أو سكت فسلم. خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أئمة جو وعن ولاة طغاة، أخبرنا عن الخلاص: من دخل عليهم فصدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. ومن لم يدخل عليه، لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، فهو مني وأنا منه وسيرد علي حوضي يوم القيامة. وليسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. نذكر الناس بالله عز وجل، نأمرهم بالمعروف، ننهاهم عن المنكر، ندعوهم إلى الله جل جلاله، نحبب الله إلى قلوب عباده، ونحبب العباد إلى الله جل جلاله. لكن إن نفعت الذكرى، أحيانا الذكرى تذكر، فإذ بمن تذكره لا تزيده الذكرى إلا نفورا، إلا إدبارا، إلا إعراضا، إلا استكبارا. إن أدت الذكرى إلى تفاقم الشر وإلى تنمر أهله فيكون تركها أولى. فذكر إن نفعت الذكرى. ثم بين أن الناس في التذكير قسمان: سيذكر من يخشى، الذين يخافون الله جل جلاله، إذا ذكرتم بالله تذكروا، إذا خوفتهم بالله خافوا. ومن الناس من إذا رأيته ذكرت الله عز وجل، أن تقع عينك على وجهه فإن وجهه، سمته، هديه يذكرك بالله جل جلاله. ومن ثم قالوا: لا تصحب من الناس إلا من يذكرك بالله حاله ومن يدلك على الله مقاله. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يدبر ويعرض وتكون قلوبهم منكرة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الذي يصلى النار الكبرى، نار يوم القيامة، وهي 70 ضعف إذا ما قرنت بنار الدنيا، ولو كانت مثلها مرة واحدة لكانت كافية. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، لا يموت فيها ولا يحيا. عندما يصبح الموت أمنية، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نفسنا نموت. عندما يصبح الموت أمنية، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، يا مالك ليقضي علينا ربك، فتمضي سنوات لكي يقول لهم كلمة إنكم ماكثون، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، كلما خبت زدناهم سعيرا، لا يموت فيها ولا يحيا. لا يدرك الموت ولا يدرك حياة تنفعه وتخف عنه شيئا مما به من المعاناة والآلام والأوجاع التي لا تصفها كلمات مهما بلغت بلاغتها ودقتها. سيذكر من يخشى وتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى. هنا تزكى الزكاة بالزاي تطلق بمعنيين: الزيادة أو الطهارة. الزيادة كما تقول في زكاة المال لأنها تزيد في المال ولا تنقصه. الزكاة نقص في المال في الظاهر وزيادة له في الحقيقة والباطن. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. فالزكاة تزيد في المال ولا تنقصه سبحان الله. أيضا الزكاة معنى الطهارة لأنها تطهر نفوس المزكين من أدواء البخل والشح والأثرة والأنانية، وتطهر قلوب الفقراء المستقبلين لأموال الزكاة من الحقد والحسد والغل والضغينة. وقد استخدمت الشيوعية هذه المشاعر السلبية في قلوب الفقراء لكي تجيشهم ضد أصحاب الأعمال، وأطلقوا شعار أطلقه كبيرهم كان يقول: يا صعاليك العالم اتحدوا، فليس هنالك ما تفقدونه إلا الأغلال إلا القيود. كانوا يقولون لهم إن كل درهم يتمتع به ذلك الغني إنما هو كدح يمينك وعرق جبينك، إنما هو ميراثك المنهوب والمسروق. الزكاة طهرة لنفوس الفقراء، تطهرها من أدواء الغل والحقد والحسد والضغائن والبغض والكره ونحوها. نعم، قد أفلح من تزكى، هنا معنى الزكاة أي طهر نفسه من الشرك والأدناس الذنوب المعاصي، ولا يزال يتزكى التخلية والتحلية، يخلي نفسه من الذنوب وأمراض الباطن والظاهر ثم يحليها بالطاعات ويحليها بذكر الله عز وجل. وذكر اسم ربه فصلى صلوات الخمس في مواقيتها. بعض الناس كانوا يفسرون هذه الآية قد أفلح من تزكى يطلع زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى يعني كبر وصلى يوم العيد. السكي هذا جزء من معنى الآية، لكن الآية لا تحبس في هذا المعنى وحده، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لأن الناس رأوا الحياة الدنيا وذاقوا بهجتها وذاقوا ملذاتها، فأصبحوا أكثر إيثارا لها على ما وعدوا به من نعيم الله في الآخرة. تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وطبعا في الحديث يؤتى بأنعم أهل الأرض، أكثر الناس تنعما في الدنيا، من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك. ثم يؤتى بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم. يعني هذه المواعظ والعبر التي جاءت في هذه السورة وفي مثيلاتها من كتاب الله عز وجل، إنما هي مما أودعه الله جل وعلا في صحف من مضى من الأنبياء، في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. هذا من المشتركات الإيمانية والدعوية بين أنبياء الله جميعا، ضمنها الله في كتبه السابقة وبعث الله بها من سبق من أنبيائه. هذه إطلالة على سورة سبح اسم ربك الأعلى. ننتقل الآن إلى إخوانكم في فيرجينيا، هم يشاهدونكم ويستمعون إليكم الآن، وموعدنا معهم مع سورة الصافات. عندهم آيات من سورة الصفات سوف نمر عليها سريعا بإذن الله عز وجل. وعندهم سؤال، لعلي أبدأ بسؤالهم. صاحبنا السائد يقول سؤال جيد، يقول اشترى مجموعة من الشباب مطعما كنت أملكه نظير مبلغ من المال، عندما جاء أجل الدفع تقاعسوا، فهممت إلى الذهاب إلى المحكمة لشكواهم، فوجدت أنني سوف أدفع أكثر من المبلغ الذي كنت أنتظره منهم، مصاريف التقاضي والمحاماة أكبر من الفلوس التي سأتقاضاها منهم، فوافقت على إعطائهم فرصة أخرى بدفع المبلغ خلال 6 أشهر مع وجود فائدة مادية زائدة على المبلغ الأصلي نظير امتداد فترة إسداد، فهل لي أن أخذ هذا المال الزائد؟ لكنه ختم بقوله علما بأنني لا أرغب في إرجاعه إليهم مهما كان، مهما قلت وطلعت ونزلت لا أرغب في إرجاعه إليهم مهما كان. الجواب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أقول له إنني أتفهم غضبك، إنسان مرتب نفسه على جدول معينة، مواعيد معينة، وكل التزام من منع عليه التزام آخر، سلسلة الالتزامات متداخلة، فأي إخلال في أي حلقة بيخلي السلسلة كلها تنهار وتسقط، فأتفهم غضبك، لكني أذكرك بقول الله جل جلاله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وبقول أمنا عائشة رضي الله عنها لله در التقوى لم تدع لذي غيظ شفاء أبدا. نصيحة لك عندما تذهب إلى المفتي تستفتيه، ليس لك أن تشترط على ربك أنا عايز أسمع الحكم، بس أنا مبدئيا مش هرجع الفلوس. فمش هرجع أمال جايني ليه؟ بتسألني ليه؟ مش عايز تتصرف لوحدك اتصرف، إنما يريد أن تسألني عن حكم الله عز وجل تأتي منقادا لحكم الله عز وجل. ما ينفعش تحط شرط سابق، ما ينفعش تدخل على الحكم الشرعي وانت مقرر قرار سلفا وعايز الحكم الشرعي يوافق هذا القرار، ما تمشيش الدنيا كده. لأن حقيقة التكليف إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، فطم النفس عن الاسترسال مع الهوى لاتباع الرب جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول ولا تقضوا حتى يقضي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طب بعد هذه المقدمة نقول يا سيدي إن كان تقاعسهم عن أداء هذا الدين لعسرة، والعسر واليسر تارات وأوقات، أحوال تتعاقب على الناس، فإن كان تقاعسهم بسبب عسرة ألمت بهم فقد قال ربك جل جلاله وإن كان ذو عسرة فإيه فنظرة إلى ميسرة، ومش زيادة ده أن تتنقص، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لأن في زمان الجاهلية كان الشخص إذا حل أجل الدين وفي عسرة ما فيش مال يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، تزيد يعني اللي أنت عملته بالضبط، إما أن تقضي وإما أن تربي. هذه طريقة أبي جهل وأبي لهب في التعامل مع المدين، إما أن تقضي. طبعا إن شاء الله نحن نعيدك بالله أن تكون تقصد إلى هذا المعنى، لكن تشابه الموقف عمليا. يعني أبو جهل كان يقول للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي، يا الدفع يا الزيادة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أما إن كانوا أغنياء وماطلوا وهم أغنياء فهذا ظلم منهم، مطل الغني ظلم، لي الواجد يعني مماطلة القادر يحل عرضه وعقوبته. يمن يحل عرضه يعني أن تفضحه، تكتب اسمه في قائمة سوداء، تكتب على النت وعلى كل وسائل التواصل فلان مطلني، فلان ظلمني، فلان عملي، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني توقف حاله، يعني تكشفه على الملأ ليحذر الناس من التعامل معه حتى لا يقعوا في مثل ما وقعت فيه. من وسائل الضغط أيضا أن تفسخ العقد، بطلنا الصفقة دي، هاخد مطعمي وانتم بالسلامة برا، ونسوي الحقوق اللي هي دفعة دي، تعتبر أقساط إيجار، تعتبر كذا، عايزة تسوية وعايزة تحكيم، لكن ليس منها أن تزيد في الدين، لأن الزيادة في الدين الغرامات التأخيرية على الديون من الربا الجلي، وقرارات المجامع الفقهية كلها بتقول كده، صورة إما أن تقضي وإما أن تربي، هذه صورة الربا الذي تنزل القرآن في تحريمه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الكلام ده أقرته وأعلنته المجامع الفقهية، المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جاء في أحد قراراته إذا تأخر المشتري في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. ثم قال يحرم على المدين المليء، يعني الغني القادر، أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء، لكن قال يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط. يعني مضى عليه شهر ما دفعش، انتظرت شوية ما دفعت، أنا عايز فلوسي كلها دلوقتي، ما فيش، خلينا بقى يعني ننقض هذه الصفقة فأسترد سلعتي وتسترد مالك بعد تسوية الحقوق. الخلاصة أنك أيها السائل الحبيب الكريم أنت بين خيارين، فسخ العقد واسترجاع الصفقة، أو إعطائهم مهلة بغير غرام التأخير أو زيادة ربوية واحتساب الأجر في ذلك على الله عز وجل. ونسأل الله لنا ولك السداد والتوفيق، اللهم آمين. نرجع بقى إلى في الدقائق الباقية إلى الآيات المختارة من سورة الصفات. وأقبل بعضهم على بعض يتساءل، الكفار في عرصات يوم القيامة في ساحاتها قبل دخول النار وبعد دخول النار في دركات جهنم، لما تنزل لتحت اسمها دركات، تطلع لفوق اسمها درجات. فالله جل وعلا أخبر أن الكفار يتلاومون في عرصات يوم القيامة كما يتخاصمون في دركات النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. نعم. ويحكي لنا القرآن في سور شتى وآيات كثيرة يعني التلاوم والتراجع والتخاصم الذي يقع بين الكفار يوم القيامة، بين الضعفاء وبين المستكبرين. يعني قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، ما حصلش، احنا ما عملناش، إنا أغويناكم كما غوينا، احنا كنا ضيعين، ضيعناكم زينا، لكن بغير سلطان ولا قهر، احنا دعوناكم وانتم اجبتم ولم يكن عندنا حجة، وكان عند الانبياء ودعاة الحق حجة، تركتم ما كانت الحجة قائمة به الى كلامنا المرسل بغير حجة ولا برهان، يبقى لا تلومونا ولوموا انفسكم. الشيطان، حتى الشيطان نفسه يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فها هم يتلاومون في عرصات يوم القيامة، فيقول المستكبرون بل لم تكونوا مؤمنين، أنت كنت كفار بالأصالة، احنا كلامنا مش هو السبب، انت عندك قابلية للكفر واستعداد له وجاهزية له. فيقولون بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان، وما كان لنا عليكم من سلطان، لا عندنا حجة ولا برهان ولا دليل على كلامنا، بل كنتم قوما طاغين، انتم جاهزين للكفر اصلا، سمعتم ان كلمة تعلقت بيها ما كانش لينا عليها حجة، والانبياء كان عندهم حجج وبراهين وبينات، فتركتم كلام الانبياء بحججهم وبراهينهم الى كلامنا المرسل بغير خطام ولا زمام ولا دليل ولا برهان ولا سلطان، انتم جاهزين للكفر ابتداء، فلا تلومونا ولوموا انفسكم. فيقولون الكبراء للمستضعفين حقت علينا كلمة الله أننا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة، فأغويناكم إنا كنا غاوين، دعوناكم إلى الضلالة إلى ما نحن عليه فاستجبتم لنا، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. خلاص، إن الله قد حكم بين العباد، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. طب لماذا حقت كلمة ربك على هؤلاء وأولئك؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، سب النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالجنون وبالسحر، وهذا منهج الكفار على مدار القرون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إنهم كانوا إذا قيلهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين، هذا كلام الملائكة وكلام أهل الحق، لم يكن ساحرا ولا شاعرا ولا مجنونا، بل جاء بالحق المبين من عند الله عز وجل، وصدق ما جاء به الأنبياء من قبله، وصدق ما جاءت به الكتب السماوية من قبل، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهكذا تمضي الآيات الكريمات وهي تقرع القوم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، لا يخاف أحد عنده ظلما ولا هضما، لا ينقصه من حقه ولا يحمل أوزار غيره عليه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، استثنى إلا عباد الله المخلصين، برأهم الله من هذا، عافاهم الله من هذا، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أو كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المرور على الصراط حقه الله على نفسه وأوجبه على نفسه لكل الخلائق، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الصراط جسر منصوب على ظهر جهنم، والناس فيه ناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في النار على وجهه. الناس في الصراط ثلاثة أقسام: ناج مسلم، ومخدوش يقوم ويقعد ويتخبط وفي النهاية يطلق، ومكدوس في النار على وجهه. والناس في مرورهم على الصراط ليسوا سواء، منهم من يمرون في خفة البرق والريح المرسلة وأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يقومون ويتعثرون وهذا جسر على ظهر جهنم، جسر على ظهر جهنم، أسأل الله العافية. ولا يتحدث يومئذ إلا الرسل يقولون: يا رب سلم سلم سلم سلم، يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم. كان على ربك حتما مقضية، ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أو كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فعباد الله المخلصون هؤلاء أولئك لهم رزق معلوم، الجنة فواكه، وهم مكرمون يخدمون يرفهون ينعمون في جنات النعيم على سور متقابلين، ينظر بعضهم إلى بعض على سرر متقابلين. والله جل وعلا يقول: يطاف عليهم بكأس من معين، أنهار جارية. الناس هنا بتجيب اللبن في جركل في آنية محدودة، يوم القيامة هذه الخيرات أنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هم إنها تجري حيثما أرادها صاحبها، مين كده تجري معه يمين شمال، كأنه بيخط خط على ورق يعني، ولا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصيبهم بسببها لا دوار وصداع في الرأس ولا وجع في بطونهم بسببها، بسبب خمر الدنيا اللي بياخد جرعة زيادة بيتقيأ وبيرجع وبيتصدع. الكلام ده مش موجود في خمر يوم القيامة. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. أحبابي، ننتهي نصل بهذا إلى نهاية هذه الفقرة في لقاء اليوم إن شاء الله. فنستودعكم الله تعالى، ونلتقي بكم الثلاثاء القادم إن شاء الله. وحتى نلتقي نستودعكم الله جل جلاله، ونرجو لكم التوفيق والسداد والرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.